السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية من دروس الفصل الأول وهو الدرس الخامس وهو بعنوان علامات الساعة. رح نتعرف على خمس محاور أساسية بهذا الدرس. المحور الأول اللي هو مفهوم علامات الساعة، ما المقصود بعلامات الساعة؟ ثم بعد ذلك رح نتكلم عن مكانة علامات الساعة في الدين. ثم بعد ذلك نتكلم عن حكم الإيمان بعلامات الساعة. ثم بعد ذلك نتكلم عن الحكمة من ورود علامات الساعة في القرآن وفي السنة. ثم بعد ذلك عن مسميات علامات الساعة في القرآن وأيضا في السنة إن وجد. ثم بعد ذلك راح نتكلم عن أقسام، يعني أنواع علامات الساعة، حيث أننا نقسم علامات الساعة إلى قسمين اثنين. القسم الأول هو علامات الساعة الصغرى، وراح نتكلم عنها بهذا الحصة إن شاء الله تعالى. وعلامات الساعة الصغرى بنقسمها إلى نوعين اثنين، منها ما حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما وقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام إن شاء الله تعالى حول علامات أو القسم الثاني من علامات الساعة، وهو علامات الساعة الكبرى، في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، ومع المحور الأول من محاور الدرس وهو مفهوم علامات الساعة. ما المقصود أو ماذا يقصد بعلامات الساعة؟ هي الظواهر أو الأحداث التي يسبق وقوعها قيام الساعة وتدل على قرب وقوعها. هذا هو التعريف لعلامات الساعة. ما المقصود بهذا التعريف؟ خلينا نقرأ التعريف مرة ثانية ونفسره مع بعض. هو أو هي الظواهر، إما ظواهر كونية وإما ظواهر اجتماعية كما سوف يمر معنا بعد قليل، أو أحداث يعني وقائع سوف تقع قبل قيام الساعة، وقد أخبرنا الله عز وجل عنها، وقد أخبرنا أيضا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إن وقعت أو إن حدثت فبالحالة هذه تدل على قرب وقوع الساعة. هذه الظواهر وهذه الأحداث بتدل على قرب وقوع الساعة. هذا هو المقصود بعلامات الساعة، يعني هي العلامات أو الأحداث التي تدل على قرب وقوع الساعة. طيب، ما هي مكانة علامات الساعة؟ علامات الساعة هي من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي لا يجوز الاجتهاد فيها ولا يجوز إثباتها إلا بما ورد في القرآن أو في السنة النبوية الصحيحة، وهي أيضا جزء من الإيمان بالغيب، لقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذا غيب أخبرنا الله عز وجل عنه وأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مصدقين لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم يتحتم علينا أن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك علامات الساعة. طيب، ما هو حكم بالحالة هاي الإيمان بعلامات الساعة المذكورة في القرآن وفي السنة؟ يجب علينا أن نؤمن بعلامات الساعة كلها المذكورة في القرآن وفي السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو الحكمة منها؟ لماذا ذكر الله عز وجل لنا علامات الساعة في القرآن وفي السنة؟ لو أخفى الله عز وجل عنا علامات الساعة، هل كان ذلك جائزا؟ نعم، يفعل الله عز وجل ما يشاء، ولكن ما الحكمة؟ ما هو السبب في ذكر أو ورود علامات الساعة؟ في عندنا يا شباب سببين اثنين. السبب الأول رحمة بالعباد، هذه رحمة من الله عز وجل بنا حتى نستفيق من غفلتنا ونتوب إلى الله عز وجل من ذنوبنا، فإن فعلنا ذلك استعدينا للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة. يعني لما تقرأ آية أو لما تقرأ حديث نبوي بذكر علامة من علامات الساعة ولم تقع هذه العلامة بعد، ووقعت بعد أيام أو بعد شهور أو بعد سنين، فبالحالة هاي الواحد ينتبه إنه في إيش، في حساب وفي يوم قيامة، وهذا اليوم قادم لا محالة. فإذا علينا أو علي أن أستعد للقاء الله عز وجل بالتوبة وبالعمل الصالح. طيب، هل هناك مسميات أخرى لعلامات الساعة؟ يعني هي إحنا من باب التجاوز بنسميها علامات الساعة. طيب، هل لها اسم آخر غير كلمة علامات؟ تقول نعم، تسمى بالأشراط، أشراط الساعة. قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهذا اسم من أسماء علامات الساعة اللي هي أشراط الساعة، فعلينا أنه نركز عليها. ما طبعا بالنسبة لي علامات الساعة بنقسم علامة الساعة إلى قسمين اثنين، علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى. علامات الساعة الصغرى بنقسمها أيضا إلى نوعين اثنين، منها ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ممكن هنا نكتب أقسامها اللي هي إيش؟ الصغرى، علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. فعلامات الساعة الصغرى اللي هي إيش؟ منها ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي علامات الساعة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ علامات كثيرة، منها المذكور معنا في المنهاج اللي هي العلامة الأولى اللي هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزول الوحي بالرسالة الخاتمة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه قرب نهاية الكون، فبعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم بدل أيش؟ بدل على قرب وقوع الساعة، إذ أنها علامة من علامات الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. يعني كان بين النبي أو بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة كما بين هذا الإصبع وهذا الإصبع، وهذا إشارة إلى قرب نهاية الكون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في نهاية عمر الكون، فلم يبقى من يعني قيام الساعة إلا النزر اليسير من السنين بالنسبة لما مضى من عمر الكون. فكيف بالزمان الذي نحن فيه بالنسبة لي يعني قرب الساعة؟ يعني بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 عام، والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه يعني يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. فكيف بزماننا الحالي؟ فلم يبقى من عمر الكون شيء، ونحن في آخر الزمان، فعلينا أن نستعد للقاء الله عز وجل. إذن هذه العلامة الأولى من العلامات التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية وهي انشقاق القمر. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يعني طلبوا منه معجزة وهو أن يشق القمر لهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأراهم انشقاق القمر، وكان هذا انشقاقا حقيقيا كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فانشقاق القمر وظاهرة انشقاق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على علامة من علامات الساعة الصغرى. طيب، منها أيضا ما وقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي وقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقسم إلى قسمين، اللي هو التغير في السنن الاجتماعية، يعني من علامات الساعة اللي هو تغير الحال، إما أن يكون اجتماعي وإما أن يكون كوني. التغير الاجتماعي في بعض يعني الأخلاق وفي بعض العادات والتقاليد اللي اختلفت بين زماننا وبين زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فمن علامات الساعة اللي هي تابعة للسنن الاجتماعية، السنن الاجتماعية اللي هي إيش؟ اللي هي طبعا أخلاق، اختلاف دين الناس، اختلاف طبعا الدين، مدى تمسك بالدين ومدى تمسك بالأخلاق والعادات الحسنة وغير ذلك. فهذه الأشياء اختلفت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنها أولا اللي هو انتشار المعاصي وكثرة انتشار المعاصي والسيئات كانتشار القتل وانتشار أيضا الزنا. ثانيا من تغير في السنن الاجتماعية اللي هو تضييع الأمانة. ومقصود بتضييع الأمانة لها عدة معاني، منها أول حاجة انتشار الظلم بين الناس وأن يوسد الأمر إلى غير أهله، يعني أن تضع الإنسان الغير مناسب في المكان غير المناسب له، وأنك تحيد الإنسان التقي الصالح الأمين القوي، فلا يعني تضع هذا الإنسان مسؤول في مكان الصحيح. هذه إذا وقعت فهذه دل على علامة من علامات السعسرة، وقد وقعت الأولى وقعت أيضا الثانية. الثالثة اللي هو انتشار الجهل بين الناس، المقصود بالجهل هو الجهل في الدين، والجهل بأبسط المفاهيم والقيم والأساسيات في الدين. فانتشار الجهل بين الناس أيضا هذه يدل على علامة من علامات الساعة وقد ظهرت أيضا، وهذا طبعا مشهور وموجود في حياة الناس. الرابع اللي هو التطاول في البنيان، المقصود التطاول في البنيان وهو أن يكون البناء بشكل عمودي، يعني بناء الأبراج السكنية العالية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه، يعني أن ترى بعض الناس كانوا في حالة البداوة وكانوا في حالة الفقر والحاجة والعازة، أصبحوا أغنياء فأصبحوا يبنون هذه العمارات وهذا البنيان الشاهق، ليس من أجل أنهم يسكنوا الناس، إنما حتى يتفاخروا فيما بينهم مين بنى برج أطول من الثاني. إذا ظهرت هذه العلامة وقد ظهرت في هذا الزمان كما لا يخفاكم، هذه دل على إيش؟ على علامة من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن أنه أو نعتبرها أنها من الظواهر الاجتماعية. إذا في عندنا أربع علامات من علامات الظواهر الاجتماعية ظهرت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: انتشار المعاصي، تضييع الأمانة، انتشار الجهل، والتطاول في البنيان. طبعا هل هذا يعني أن التطاول في البنيان حرام؟ نقول لا، التطاول في البنيان جائز، ولكن يكون لهدف أنه تسكين أكبر يعني قدر من الناس في مكان يعني واحد، ومعالجة اللي هو أزمة الإسكان في حالة إذا احتاج الناس إليها. فالتطاول في البنيان جائز، ولكنه يعتبر علامة من علامات الساعة إذا ظهر ذلك، لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى علامات الساعة التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لها علاقة بالظواهر الكونية. احنا قلنا إما علامات الساعة إما أحداث وإما ظواهر. الظواهر اللي هي ظواهر الكون، ظواهر الطبيعة غير المعتادة، منها أولا اللي هو كثرة الزلازل. كثرة الزلازل هي علامة من علامات الساعة الصغرى، وقد ظهرت وكل شهر أو كل يعني شهرين نستيقظ على زلزال ضرب في العالم. فإذا كثرت هذه الزلازل في حياة الناس، اعلم أنها هذه علامة من علامات الساعة. قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه آية من آيات الله، ينبغي على الناس أن ينتبهوا إليها وأن يتوبوا إلى الله قبل أن يأتيهم عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة. آخر شيء من علامات الساعة الصغرى التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر من السنن أو من الظواهر الكونية أو الطبيعية، اللي هي عودة أرض العرب مروجا وأنهارا كما كان في السابق. هذه العلامة لم تظهر بعد، وهي عودة الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية حاليا صحراء وحاليا قاحلة، أن تعود في المستقبل مروجا وأنهارا بساتين، وسوف يجري فيها أنهار، وتصبح أرض الجزيرة العربية بعد أن كانت قاحلة وبعد أن كانت صحراء تعود كما كانت في السابق من قبل آلاف سنين مروجا وأنهارا. فإذا ظهرت هذه العلامة اعلم أن الساعة قد اقتربت. فلاحظ في عنا يعني خمس علامات من علامات الساعة الصغرى، أو عنا سبع علامات من علامات الساعة الصغرى ظهرت، وبقيت العلامة السابعة لم تظهر بعد، ولكن سوف تظهر كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا المقدار حتى أنه ما إنها تتراكم علينا المعلومات. فخلينا الآن ننتقل إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على ما قد بيناه في حصة اليوم. الأسئلة الوزارية بالتحديد على هذا الدرس لم يأتي أي سؤال مقالي إلى الآن، كل الأسئلة اللي بتيجي على هذا الدرس جاءت بصيغة اختر الإجابة الصحيحة، فعلينا أن نركز عليها. السؤال الأول: سمى القرآن الكريم الظواهر والأحداث التي تدل على قرب يوم القيامة بماذا؟ هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة، بتدل على ماذا؟ بتدل دقيقة تدل على العمارات أم الأشراط أم العلامات أم الدلائل؟ إذن سمى القرآن الكريم الظواهر والأحداث التي تدل على قرب يوم القيامة بإيش؟ الأمارات لم تذكر في الدرس، الأشراط أو العلامات أو الدلائل. طبعا ما النص المذكور في القرآن بالتحديد إنما هو بالأشراط، إذن هي أشراط الساعة، فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها. السؤال الثاني: من علامات الساعة الصغرى، ولا يزال حديثنا عن علامات الساعة الصغرى التي وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا ذكرنا علامتين اثنتين، هل هي تطاول في البنيان؟ الجواب خطأ، لم يقع التطاول في البنيان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الزلازل لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تضيع الأمانة لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب الصحيح هو انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ننتقل إلى السؤال الثالث: واحدة من الآتية تعد من علامات الساعة الصغرى: ظهور الدجال، طبعا ظهور الدجال خطأ لأنها من علامات الساعة الكبرى، ظهور يأجوج ومأجوج برضو من علامات الساعة الكبرى الذي راح نتكلم عنها في الدرس القادم، التطاول في البنيان، نعم التطاول في البنيان من علامات الساعة الصغرى، أما خروج الدابة فهي ليست من علامات الساعة الصغرى إنما هي من علامات أيضا الساعة الكبرى اللي راح نتكلم عنها في الدرس الثالث إن شاء الله. السؤال الرابع: واحدة من الآتية تعد من علامات الساعة الصغرى: كثرة الزلازل، نعم كثرة الزلازل هي من علامات الساعة الصغرى، أما الخسوف الثلاثة راح نتكلم عنها في الدرس القادم وهي من علامات الساعة الكبرى، الدخان من علامات الساعة الكبرى، خروج الدابة أيضا من علامات الساعة الكبرى. نعم. السؤال الخامس: من علامات الساعة الصغرى حصول تغيير في السنن الكونية، الآن السنن الكونية اللي لها علاقة في الطبيعة، كثرة الزلازل نقول نعم هذا كوني لأنه له علاقة بأحداث الطبيعة، تضييع الأمانة هذا اجتماعي، خطأ هذا يعتبر اجتماعي، التطاول في البنيان برضو هذا خطأ يعتبر هذا تغير اجتماعي كما مر معنا قبل قليل، انتشار المعاصي أيضا هذا خطأ يعتبر هذا اجتماعي. هكذا يا شباب ينبغي أن نركز على الإجابات الخيارات أو الإجابات اللي بعطينا إياهن ونحللهن بحيث أن نختار الجواب الصحيح إن شاء الله. السؤال السادس: من علامات الساعة الصغرى هل هي الخسوف الثلاثة؟ هو بده علامات الساعة الصغرى، هذا خطأ، هذا يعتبر إيش؟ هذا يعتبر كبرى، ليس إيش؟ ليس صغرى. انشقاق القمر، نعم من علامات الساعة الصغرى انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، الدخان خطأ يعتبر من علامات الساعة الكبرى، النار خطأ يعتبر إيش؟ يعتبر من علامات الساعة الكبرى. طيب السؤال السابع: قول الله تعالى الذي يدل على علامة من علامات الساعة الصغرى، الآن عكس لنا السؤال، أعطانا آيات وأي آية منهم بدل على علامة من علامات الساعة الصغرى، اقرأ الآية وافهمها تكتشف الجواب إن شاء الله. ألف: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، العلم من علامات الساعة اللي هو نزول سيدنا عيسى عليه السلام، وهذا لا يعتبر من علامات الساعة الصغرى لأنه من علامات الساعة الكبرى. هذا يعتبر إيش؟ يعتبر كبرى ولا يعتبر صغرى. طيب، فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. الدخان يعتبر من علامات الساعة الكبرى، وهذا لا. إذن الجواب خطأ، غير صحيح. اقتربت الساعة وانشق القمر، نعم هذا هو الجواب الصحيح. انشقاق القمر يعتبر من علامة من علامات الساعة الصغرى، إذن الجواب الصحيح عندنا هو الجواب رقم جيم. دال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة، طبعا هذا الجواب خطأ. الدابة، عفوا، الدابة هي هذا خطأ طبعا. الدابة تعتبر من علامات الساعة الكبرى، فالخيار رقم دال هو خيار خطأ. السؤال الثامن، التغير في السنن الاجتماعية، سنن اجتماعية من الأمثلة على علامات الساعة إيش؟ من الأمثلة على علامات الساعة الصغرى التي وقعت زمن، هذا سؤال حلو، الصغرى التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الجواب خطأ، لأنه إيش؟ التي وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الاجتماعية وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصغرى التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم هذا الجواب الصحيح، صغرى نعم وقعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كبرى التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، غير صحيح، لأن السنة الاجتماعية صنفناها على أساس أنها من علامة من علامات الساعة الصغرى. آخر حاجة اللي هو الكبرى التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا الخيار غير صحيح. فإذا الخيار الصحيح هو باء، هي من الأمثلة على علامات الساعة الصغرى التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما، سؤال مقترح من عندي، يقول السؤال: الحكمة من علامات الساعة بيان صدق القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المفهوم وهذه العبارة هل هي عبارة صحيحة أم عبارة خطأ؟ الجواب هي عبارة خطأ، نعم، لأنه احنا بينا أن الحكمة من علامات الساعة ماذا يا شباب؟ الحكمة من علامات الساعة أول حاجة، واحد، رحمة من الله، التزم بالموجود عندك في الكتاب، لا تخلي السؤال يغريك أو يقدم لك معلومة نوعا ما هي حلوة أو إنها من الثقافة العامة، التزم بما هو مسطور في الكتاب وما تزيد على ذلك. إذن من الحكمة من علامات الساعة الصغرى رحمة من الله عز وجل، ثانيا رحمة من الله عز وجل، وحتى إيش؟ ينتبه الناس من غفلتهم، هذه الحكمة الثانية. والحكمة الثالثة حتى يتوبوا إلى ربهم، هذه حكم ورود علامات الساعة في القرآن وفي السنة، غيرها مش موجودة عندنا في داخل الدرس. فإذا الجواب خطأ وهذه العبارة خطأ. الحكمة الرئيسية أو الحكم الصحيحة من ورود علامات الساعة هذه الحكمة التي أمامكم. نكتفي بهذا المقدار، وبهذا نكون قد أنجزنا القسم الأول من درس علامات الساعة. نلتقي إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة للحديث عن علامات الساعة الكبرى. إلى أن ألقاكم على خير، كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.